ليس احد يتوب عن شره قائلا ماذا عملت. محدش عايز يحاسب نفسه ويسأل نفسه السؤال ده، ايه اللي انا عملته في حياتي. كل واحد رجع الى مصراه، الى المسرة بتاعته، كل واحد بيدور على الحاجة اللي تبسطه. كفرس سائر في الحرب يجري ورا الشهوة بتاعته زي فرس جامح، وبعدين كده يبص للطبيعة حواليه والطيور حواليه ويتعجب. بل اللقلق، اللقلق ده طائر، طائر بيهاجر من اماكن، يعني مثلا في اوروبا في وقت البرد الشديد قوي الطيور تهاجر تروح لاماكن ايه دافية، لحد ما ينتهي فصل الشتاء تبص تلاقوها تلقائيا عملت ايه، رجعت من الاماكن الدافية رجعت لاصلها مرة ايه مرة تانية. فيقول بل اللقلق في السماوات يعرف معاده. يعني شوفوا الطيور دي بتبقى عارفة بالضبط امتى ايه هترجع. واليمامة والسنونة المزقزقة اللي بتزقزق حفظتا وقت مجيئهما، اما شعبي فلم يعرف قضاء الرب. حتى الطير الصغير بيفهم انه لازم يرجع، لكن شعب ربنا مش قادر يفهم انه لازم يتوب. كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا؟ حقا انه الى الكذب حولها قلم الكتب الكاذب. خذي الحكماء ارتاعوا واخذوا، ها قد رفضوا كلمة الرب فاي حكمة لهم. اية حلوة برضه دي، ان ملناش حكمة الا من خلال كلمة مين؟ ربنا. لذلك اعطي نساءهم لاخرين وحقولهم لمالكين، لانهم من الصغير الى الكبير. يرجع يكرر الاية تاني، كل واحد مولع بالربح من النبي الى الكاهن، كل واحد يعمل بالكذب. ويشفون كسر بنت شعبي على عثم من قائلين سلام سلام ولا سلام. هل خذوا لانهم عملوا رجسا؟ بل لم يغزوا، ما اتكسفوش ولم يعرفوا الخجل، لذلك يسقطون بين الساقطين في وقت معاقبتهم يعثرون قال الرب. وبعدين في الباراجراف الجاي يبتدي بقى يورينا الخطية بتعمل ايه في الانسان وحالة الانسان الخاطئ. نزعا انزعهم يقول الرب، لا عنب في الجفنة ولا تين في التينة. مفيش ثمر حياة الانسان بسبب الخطية. والورق ذبل واعطيهم ما يزول عنهم، مفيش حاجة بتدم لهم. لماذا نحن جلوس؟ اجتمعوا فلندخل الى المدن الحصينة ونصمت هناك، لأن الرب إلهنا قد أصمتنا وأسقانا ماء العلقم، لأننا قد أخطأنا إلى الرب. انتظرنا السلام ولم يكن خير. ما تنتظرش سلام أو خير طول ما فيش توبة. زمان الشفاء، واحد مستني يخف ولكن بيلاقي أن الرعب هو اللي عمال يزيد في حياته. زمان الشفاء وإذ رعب، من دان سمعت حمحمة خيله، عند صوت صهيل جياده ارتجفت كل الارض، فاتوا واكلوا الارض وملأها المدينة والساكنين فيها، لاني ها انا ذا مرسل عليكم حيات افاعي لا ترقى. لا ترقى يعني ايه؟ فين لما يبقى فيه مثلا تعبان مستخبي في جحر يجيبوا له الراقي والساحة كده يقعد يزمر له فيطلع فيمسكوه او يخبطوه، يقول لهم لكن الحياة دي بقى ايه محدش يعرف يطلعها، هتستخبوا لكم وتديكوا اللدغة، يعني هتديكوا اللدغة. فتلدغكم يقول الرب. فلما ارميا كده شاف ان الحالة صعبة قوي وان العقاب هيحل هيحل، فيقول من مفرج عني الحزن؟ مين اللي يقدر يفرحني؟ غم غم غم كده، قلبي فيا سقيم. وذا صوت استغاثة بنت شعبي من أرض بعيدة، شاف كده والشعب عمال يصوت، لعل الرب ليس في صهيون أو ملكها ليس فيها. ليه هو ربنا خدها؟ لماذا أغزوني بمنحوتاتهم بأباطيل غريبة؟ مدى الحصاد انتهى الصيف ونحن لم نخلص. من أجل سحق بنت شعبي انسحبت، حزنت أخذتني دهشة. هنا الانسان الخادم لما يتألم بقى من اجل الشعب او بتاعه او اللي بيخدمهم وهم مش عايزين يتوبوا. اليس بلسان في جلعاد؟ بلسان ده نبات طبي بيستخدموه في الطب وشفاء الامراض، وجلعاد دي البلد اللي كان بتشتهر بوجوده. فيقول هي يعني جلعاد خلص منها البلسان الشفاء؟ ام ليس هناك طبيب، محدش، مفيش دكتور نافع معاها، محدش قادر يداويها، فلماذا لم تعصب بنت شعبي؟ ليه مش عايزة تخف من الخطية؟ هو يعني خلاص ربنا سابها؟ فلما لقى ان الحالة صعبة وان مفيش فايدة، يروح نقل على اصحاح 9 قوي في آية يمكن مشهورة وانتوا عارفينها: يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع، فأبكي نهارا وليلا قتل بنت شعبي. فما لقاش حل علشان يفرج الحزن والضيق اللي في قلبه غير انه يعمل ايه؟ يعيط. عشان كده يقول حتى البكاء يعني بينفس عن الايه؟ وده اللي بيعمله الانسان لما ما بيبقاش عارف يعمل حاجة، يعمل ايه؟ بيعيط. الطفل الصغير لما بيعوز حاجة ومش قادر يحققها يعمل ايه؟ يعيط. اي حد فينا كان بيتمنى حاجة وما قدرش يعملها يعمل ايه؟ يعيط. عشان كده البكاء ده يعني وسيلة حلوة للإنسان بيها ينفس عن نفسه. فهو ابتدى يلجأ للبكاء وتمنى ان هو يعني راسه دي تبقى ينبوع مية وعينيه دي ينبوع دموع، يفضل ليل ونهار يعمل ايه؟ يبكي قتلى وسحق بنت شعبي. بس في دموع حلوة، صحيح نتيجة حزن، لكن الدموع دي تتحول للايه؟ للفرح. عشان كده الحزن الذي ينشئ توبة ينشئ فرح. الحزن الذي ينشئ توبة ينشئ فرح، لان الدموع دي قدامها ربنا ما بيقدرش يقف، يقول حولي عيناك عنك لان دموع قد ايه؟ غلبتني. عشان كده ياريت نعيط، بس مش نعيط يعني، ياريت الانسان كده حتى لو في وقت الخلوة كده يعني عايز يعيط يعيط. ايوه يعني. بنت شعبي مقصود بها اورشليم، اهلي يعني، ودي ترمز للنفس يعني، نفس البشريه. الواحد يقعد يعيط على الضياع اللي هو فيه او التوهان اللي هو فيه، بس مش عشان نتحول لغم وكابه، لكن علشان الحزن اللي من الدموع دي ينشئ لينا فرح وتوبه ورجاء ورجوع. يا ليت لي في البريه مبيت مسافرين فاترك شعبي وانطلق. يعني عايز يقول الواحد لما بيبقى ماشي في بيسافر ويجي في البريه كده، عارف انه هيدوبك هيقعد ايه؟ ليله وهيمشي. فهو بيقول يا ريتني انا كمان كده في وسط الشعب، عايز امشي بقى اسيب الشعب ده، يا ريت لي ليله هقعد معاهم وامشي، زهقت منهم ومن الاحزان وكده. فاترك شعبي وانطلق من عندهم لانهم جميعا زنا، جماعه خائنين. عايز يسيب مكان الخطيه والشر وعدم التوبه. يمدون ألسنتهم كقصيهم للكذب. يعني عارفين القصي اللي هي قوس بتاع السهم، واحد لسانه كده زي. لا للحق قووا في الأرض لأنهم خرجوا من شر إلى شر. الناس عمالة تطلع من خطية لخطية، وإياي لم يعرفوا يقول الرب. احترذوا كل واحد من صاحبه، وعلى كل أخ لا تتكلوا. خدوا بالكم الكلام ده، ما تتكلش على انسان في سعادتك وفرحتك ايا كان هذا الانسان، لكن خلي سعادتك وفرحتك وراحتك مش من الناس ولا من الظروف، خليها من ربنا. لان اي انسان قابل للتغيير، اللي بيحبك النهاردة بيزهق منك بكرة، واللي بيلطفك النهاردة بيشتمك بكرة. احترزوا كل واحد من صاحبه، وعلى كل اخ لا تتكلوا، ان كل اخ يعقب عقبا، وعلى كل صاحب يسعى في الوشاية. ويختل الانسان صاحبه ولا يتكلمون بالحق، علموا ألسنتهم التكلم بالكذب وتعبوا في الافتراء. احنا بننافق بعض كتير على فكرة، ويعني بنجامل بعض كده شوية مجاملات، لكن تحطش اتكالك على الحاجات دي. هي مسكنك في وسط المكر، بالمكر ابوا ان يعرفوني، عايزين يعرفوني يقول الرب. لذلك هكذا قال رب الجنود: ها انا ذا انقيهم وامتحنهم، لاني ماذا اعمل من اجل بنت شعبي؟ اعمل لهم ايه؟ لسانهم سهم قتال يتكلم بالغش، بفمه يكلم صاحبه بسلام، وفي قلبه يضع له كمينا. تشوف واحد تاخده بالحضن، ولا تشوفي واحده تقعدي تبوسي فيها بعد شويه تتكلمي عليها دي تريقة عليها. أفما أعاقبهم على هذه يقول الرب؟ أم لا تنتقم نفسي من أمك هذه؟ على الجبال ارفع بكاء ومرتاح، وعلى مراعي البرية ندبا لأنها احترقت فلا إنسان عابر ولا يسمع صوت الماشية. من طير السموات إلى البهائم هربت مضت، وأجعل أورشليم رجما ومأوى بنات آوى، ومدن يهوذا أجعلها خرابا بلا ساكن. قضية حالة خراب. من هو الإنسان الحكيم الذي يفهم هذه؟ الذي كلمه فم الذي كلمت فم الرب فيخبر بها، كلمه فم الرب فيخبر بها. مين الإنسان الحكيم اللي يقبل الكلام ده ويقعد يفكر فيه؟ مش مجرد اهو ساعتين ثلاثة بنسمعهم وخلاص خشوا من هنا ويطلعوا من هناك، لكن مين الحكيم اللي يفضل ياخد الكلام ده كده ويقدره؟ لماذا بادت الأرض واحترقت كبرية بلا عابر؟ فقال الرب على تركهم شريعتي التي جعلتها أمامهم، ولم يسمعوا لصوتي ولم يسلكوا بها، بل سلكوا وراء عناد قلوبهم وراء البعليم التي علمهم إياها أباءهم. لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، ها أنا ذا أطعم هذا الشعب أفسنتينا، أفسنتينا يعني مر، وأسقيهم ماء العلقم، لأن الخطية تنتج مرارة، وأبددهم في أمم لم يعرفوها هم ولا أباءهم، وأطلق ورائهم السيف حتى أفنيهم. هكذا قال رب الجنود، تأملوا وادعوا النادبات، النادبات اللي هم يندبوا يعني في الجنازات وكده، فأتينا وارسلوا إلى الحكيمات فيقبلنا ويسرعنا وارفعنا علينا مرتاه، فتذرف أعيننا دموعا وتفيض أجفاننا ماء، لأن صوت رسايا سمع من صهيون، كيف أهلكنا؟ خزينا جدا لأننا تركنا الأرض، لا لأنهم هدموا مساكننا، بل اسمعنا أيتها النساء كلمة الرب ولتقبل أذانكن كلمة فمه. تنبيه هنا، اسمعوا كلمة ربنا وخلوا ودانكم تقبلها. علمنا بناتكن الرساية والمرأة صاحبتها الندب، لأن الموت طلع إلى كوانا، دخل قصورنا ليقطع الأطفال من خارج والشبان من السحاب. تكلم هكذا يقول الرب، وتسقط جثة الإنسان كدمنا على وجه الحق، وقبض وراء الحاصد وليس من يجمعها. وفي الباراجراف الجاي ده بقى مهم قوي لحياة كل إنسان. أيوة. هل يحب؟ هو كان بيقول إن أنا هضرب ومش عايز إيه أفني، لكن هيوصل للنقطة إن هم لازم إيه فضل الإنسان على إصراره لرفض للتوبة. هكذا قال الرب، لا يستخرن الحكيم بحكمته، ولا يستخر الجبار بجبروته، ولا يستخر الغني بغناه. كل واحد فينا كده في بعض الأمور في حياته بيفتخر بيها، يعني في واحد يقول بيفتخر أنا ابن فلان، أو أنا عندي كذا وكذا وكذا، أو أنا يعني منظري شكله ما عرفش إيه. واحد يفتخر بجماله، واحد يفتخر بغناه، واحد يفتخر بشخصيته، كل واحد فينا كده دي حاجة يعني يعتز بيها. فيقول ما حدش يفتخر بالحاجات دي كلها، لا الحكيم بحكمته ولا الجبار بجبروته ولا الغني بغناه، بل بهذا ليفتخرن المفتخر. يعني اللي عايز يفتخر بحاجة يفتخر بده، ايه هو ايه اللي يفتخر بيه؟ بأنه يفهم ويعرفني اني انا الرب. وعايز حاجة تفتخر بيها، افتخر بمعرفة ربنا، مش تتكسف لما يقولوا ان فلان يعرف ربنا يعني، او بيروح الكنيسة ودانه يحمر ويشوف الارض. مين اللي يفتخر بربنا؟ احلى افتخار انه يعرفني ويفهمني اني انا الرب الصانع رحمة وقضاء. خدوا بالكم من ترتيب الكلام، ربنا بيقول على نفسه ايه؟ صانع، حط الرحمة في الاول ايه؟ عن القضاء. القضاء يعني حكم او الدينونة، يعني انا في الاول عايز اصنع رحمة، لكن لو الانسان مش عايز الرحمة دي هيقع تحت الايه؟ قضاء. فهمت بقى؟ لا افنيهم وبعدين افنيهم، وعدلا في الارض لاني بهذه اسر يقول الرب. أيام تأتي يقول الرب، وأعاقب كل مختون وأغلف. كل مختون وأغلف، مختون ده اللي هو دخل في العهد والاغلف اللي هو ما ايه ما دخلش. طب ليه يا رب تعاقب المختون؟ عارفين مختون واغلف يعني يقصد بها ايه؟ عاقب اليهود اللي هم شعبي والايه والامم. ليه؟ لان هم كانوا في مظهر او في شكلية لكن ما عاشوش في عهد الايه ختان معايا. مصر ويهوذا اخذ بقى البلاد كلها، مصر ويهوذا وادوم وبني عمون ومؤاد وكل مقصوص الشعر اللي هم زي عارفين مقصوص الشعر زي ايه اللي هم الصينيين واليابانيين وبعض قبائل العرب كده تبص شعرهم مدور، الساكنين في البريه لان كل الامم غلف وكل بيت اسرائيل غلف الايه قلوب. كل الامم ما دخلوش في العهد وبيت اسرائيل ما دخل اغلف القلب ما دخلش في عهد معايا. مصر دي هي ام البلاوي. مصر دي ارض العبوديه، ارض الخطيه لان الشعب كان فيها ايه عبد. وهنبص نلاقي في اخر سفر ارميا في وقت السبي ان الشعب شعب اليهود لما بص لقى بابل جاي عليه حب يجري فين؟ لمصر. فراح ربنا قال لهم اللي هينزل ارض مصر هجيبه من هناك، وده فعلا اللي حصل وهنشوفها لان مصر دي كان لها وضع صعب قوي في سفر ارميا بالذات. ايه ده؟ يهوذا دي عاصمتها اورشليم. هو ربنا هنا بيقول ان الدينونة للكل للناس، الدينونة دي هتيجي للايه للكل. يهوذا دي هي اورشليم، عشان كده ربنا بيقول انا هأدين واعاقب الامم اللي هم غلف وايضا المختونين لانهم مش غير مختونين القلوب، مختونين في الجسد بس زي الانسان اللي عايش فين في الشكلية اللي اتكلمنا عنه في الاول. بقى كله ما بقاش في شعب مختار، بقى كله زي ايه زي بعض لان هم عايشين في الخطيه زي الكل. ما هو معرفه ربنا كانت موجوده في كل العالم. يعني مثلا بالعام، بالعام ده ما كانش من اليهود لكن كان عارف ربنا، اخد بالك؟ فهنا ربنا بعد كده في الاصحاحات الاخرانيه بقى هيمسك بلد بلد من البلاد ده هي يتكلم عنها بالتفصيل ايه اللي هيحصل لها. اسمعوا الكلمة التي تكلم بها الرب عليكم يا بيت إسرائيل، رسالة بقى خاصة لبيت إسرائيل. هكذا قال الرب: لا تتعلموا طريق الأمم، ما تعملوش زي الناس اللي حواليكم. مشكلة الإنسان تملي إنه يحب التقليد، يتجنن من القلب. يعني تطلع موضة مثلا واحد معرفش يعمل لي شعره زي الديك كده منفوش، كل الناس عملت زيه. حتى شعب اسرائيل كان في الاول ما كانش عندهم ملك، كان ربنا هو اللي ايه بيحكم عليهم. فروحوا جم قالوا لصموئيل: اشمعنى يعني الشعوب اللي حوالينا عندهم ملوك، ما تعمل لنا احنا كمان ايه ملك، عايزين نبقى زي الايه تانيين. نقطه التقليد دي خطيره جدا، وبسبب التقليد الانسان بيضيع. يعني يقول لك ما هو كله بيرقص ديسكو، يعني ما نعمل زيه خلاص، وكله بيعمل معرفش ايه، ما هو كله كده. التقليد دي مشكلة صعبة جدا، عشان كده يقول لهم لا تتعلموا طريق الامم، ما تتعلموش طريق الامم وتمشوا زي بقية الناس. ومن ايات السماوات لا ترتعبوا، لان الرب الامم ترتعب منها، لان فرائد الامم باطلة، لانها شجرة يقطعونها من الوعر، صنعت يدي نجار بالخدوم. ابتدي بقى يعمل مقارنة بين الصنم وبين الله، فيقول لهم اللي انتوا بتقلدوا الامم فيها دي يعني بيعملها بالقدوم بالشاكوش، بالفضة والذهب يزينوها وبالمسامير والمطارق يشددونها فلا تتحرك. هي كالعين في مقطأة، التجويف العين بتاعها، فلا تتكلم، تحمل حملا لانها لا تمشي، لا تخافوها لانها لا تضر ولا فيها ان تصنع خيرا. لكن ارميا بص ربنا كده بقى وقال له ايه حلوه قوي يا ريت تتحفظ: لا مثل لك يا رب، عظيم انت وعظيم اسمك. مش حد شبهك يا رب، عظيم انت وعظيم اسمك في الجبروت. من لا يخافك يا ملك الشعوب؟ لانه بك يليق، بك طريق المخافه، لان في جميع حكماء الشعوب وفي كل ممالكهم ليس مثلك. مفيش حد زي ربنا بتاعنا ده. ممكن افتكروا الآية اللي كنا بنتكلم فيها امبارح، ما كلمتكم عن المحبة، مين اللي زي ربنا في محبته؟ ناس ممكن تجاملك، ممكن تزهق منك، ممكن تقولك مش فاضية، لكن محدش زي ربنا في عطائه للإنسان. بلدوا وحمقوا معا، أدب أباطيل هو الخشب، فضة مطرقة تجلب من طرشيش وذهب من أوفاز، صنع الصانع ويدي صائر. أسمنجوني وإرجوان، أسمنجوني ده اللي هو لون السماء، وإرجوان ده اللي هو يعني الأحمر شوية، لباسها كلها صنعة حكماء. أما الرب الإله فحق، ربنا ده حقيقي، هو إله حي وملك أبدي، من سخطه ترتعد الأرض ولا تطيق الأمم غضبه. هكذا تقولون لهم الآلهة التي لم تصنع السماوات والأرض تبيد من الأرض ومن تحت هذه السماوات. يعني الآلهة اللي انتوا عملتوها دي ما قدرتش انها توجد السماء والأرض، عشان كده هي كمان هتباد، ولكن ربنا صانع الأرض بقوته، مؤسس المسكونة بحكمته، وبفهمه بسط السماوات. يعني الإنسان كل ما يكتشف أسرار الكون كده ويشوف ان فعلا كل حاجة ربنا لما خلقها خلقها بحكمة ولغرض معين. وإذ أعطى قولا تكون كثرة مياه من السماء في السماوات، ويصعد السحاب من أقاصي الأرض، صنع بروقا للمطر وأخرج الريح من خزائنه، بلد كل إنسان من معرفته. يعني مهما الإنسان قاعد يدرس ويدور على ربنا يفضل بليد. خزي كل صائغ من التمثال لأن مسبوكه كذب لا روح فيه. كل تمثال بيعمله الإنسان في حياته كذب. هي باطلة صنعة الأضاليل، في وقت عقابها تبيد. ليس كهذه نصيب يعقوب، لكن إله يعقوب مش كده، لأنه مصور الجميع وإسرائيل قضيب ميراثه، رب الجنود اسمه. عشان كده افتكروا الكذبة اللي عملها الإنسان، صنع الصنم وصدق الكذبة اللي هو ايه عملها. اجمعي من الأرض حزمك أيتها الساكنة في الحصار، نبأ ليها بقى ان في وقت هتتحاصر، لأنه كذا قال الرب، أنا داراني من مخلع سكان الأرض هذه المرة. بعدين كلمتين حلوين قوي خدوها لينا، وأضيق عليهم لكي يشعروا. يعني صلوات ربنا كده يعني يضيق علينا عشان ايه نحس، الواحد يحس على دمه. وأضيق عليهم لكي يشعروا، ويل لي من أجل سحقي ضربتي عديمة الشفاء. لما يحس الإنسان كده ان مفيش فايدة، الخطية دي مش قادر يخف منها، فقلت انما هذه مصيبة فأحتملها، خيمتي خربت وكل أطنابي قطعت، بني خرجوا عني وليسوا، ليس من يقصد بعد خيمتي ويقيم شقتي، لأن الرعاة بلدوا والرب لم يطلبوا، ومن أجل ذلك لم ينجحوا وكل رعايتهم تبددت. مشكلة الشعب إن ما كانش ليه رعاة صحيين وشطار، كانوا رعاة بلاد، عشان كده ضيعوا الشعب والرعية تبددت. وذا صوت خبر جاء واضطراب عظيم من أرض الشمال. الأم اللي ما تعرفش، الأم البليدة اللي ما تعرفش تقود أولادها كويس هتضيع أولادها، والأب اللي ما يعرفش يقود بيته كويس هيضيع بيته، والخادم اللي ما يعرفش يقود خدمته كويس هيضيع مخدوميه، والرئيس اللي ما يعرفش يقود بلده كويس هيضيعها. والمشكلة إن هما يعني البلدة اللي فيهم وما بيعرفوش يقودوا شيء واحد بس، إنهم لم يطلبوا الإيه؟ الرب. لم يطلبوا الرب. لما بيحرص بيته، والام اللي ما بتحرصش في بيتها على معرفه ربنا وطلب ربنا هتضيع كل البيت. وذا صوت خبر جاء واضطراب عظيم من ارض الشمال لجعل مدن يهوذا خرابا ومأوى بنات اوى. وبعدين ايه حلوه قوي جايه ممكن ناخدها باستمرار كشعار في حياتنا. عرفت يا رب انه ليس للانسان طريقه، ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته. يعني الواحد مش عارف يا رب يحط رجله فين، مش عارف يعمل ايه، مش عارف يمشي أي سكة، لكن مين اللي يعرف يخلي الإنسان يحط رجله؟ ربنا هو اللي يقود الإنسان ويخلي الإنسان يحط رجله في المكان الصح. أدبني يا رب ولكن بالحق، لا بغضبك لألا تفنيني. شوفوا مشكلة أورشليم إنها كانت رافضة الإيه؟ التأديب، مش عايزة تتعلم. قال لها تأدبي يا أورشليم لألا تكفوك نفسي. لكن هنا أرميا طلع صاحي ولحق نفسه، قال ربنا أدبني، أنا مستعد إن أنا أقبل الإيه؟ التأديب. ولكن يعني أدبني بإيه؟ مش بغضب، لأن أنا ضعيف مش قادر أستحمل. لا بغضبك لألا تفنيني، أسقط غضبك على الأمم التي لم تعرفك وعلى العشائر التي لم تدعى باسمك، لأنهم أكلوا يعقوب، أكلوه وأفنوه وأخربوا مسكنه. وبعدين بيقول له يا رب اسكب غضبك ده بقى على ضيعنا، والخطية هي اللي ايه ضيعتنا، وهي اللي خربتنا، وهي اللي أفنتنا. فبدل ما تسكب غضبك عليا اسكبه على الخطية اللي عملت فيا كده. في حد يحب يسأل حاجة في الثلاث إصحاحات دول؟ نكمل إصحاح 11. الكلام الذي صار إلى أرميا من قبل الرب قائلا: اسمعوا كلام هذا العهد وكلموا رجال يهوذا وسكان أورشليم، فتقول لهم هكذا قال الرب إله إسرائيل: ملعون الإنسان الذي لا يسمع كلام هذا العهد الذي أمرت به أباءكم يوم أخرجتهم من أرض مصر من كور الحديد قائلا: اسمعوا صوتي واعملوا به حسب كل ما أمركم به، فتكونون لي شعبا وأكون لكم إلها، لأقيم الحلف الذي حلفت لآبائكم أن أعطيهم أرضا تفيض لبنا وعسلا كهذا اليوم. فأجبت وقلت أمين يا رب. فقال الرب لي: نادي بكل هذا الكلام في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم قائلا: اسمعوا كلام هذا العهد واعملوا به، لأن أشهدت على أبائكم إشهادا يوم أصعدتهم من أرض مصر إلى هذا اليوم مبكرا ومشهدا قائلا: اسمعوا صوتي. فلم يسمعوا ولم يميلوا أذنهم، بل سلكوا كل واحد في عناد قلبه الشرير، فجلبت عليهم كل كلام هذا العهد الذي أمرتهم أن يصنعوه ولم يصنعوه. هتلاحظوا ان كل شوية والتانية كده يقول صارت الي، او الكلام الذي صار الي من قبل الايه الرب، لان ارميا كان عايز يأكد على حاجة معينة، ان الكلام اللي بيقوله مش منه، ده من مين؟ من ربنا. عايز يأكد ان الكلام ده مش كلامه شخصي زي الانبياء الكذبة التانيين، لكن عايز يأكد ان الكلمة دي من ربنا فعلا. صحيح هو اللي بينطقها، لكن ربنا هو اللي ايه ادهاله. الكلمة اللي بعتها المرة دي، او الرسالة اللي ربنا بعتها، يعني البراجراف اللي قريناه يتلخص في كلمة واحدة، حد يقدر يقولها لي؟ ها، العهد. ان في عهد بين كل واحد وبين ربنا، بس المشكلة هل انت ثبت في هذا العهد ولا ما ثبتش؟ لو تلاحظوا مسيحيتنا، يعني الكنيسة بتاعتنا، لما بنتكلم عن عهد قديم وعهد ايه جديد. يعني حياتنا كلها، سواء في التاريخ بتاعنا الماضي من الاول او حياتنا حاليا، هي عبارة عن عهد بين الله والايه والانسان، في اتفاق بين الله وبين الانسان كده. ياريت كل واحد فينا يفكر في العهد اللي بينه وبين ربنا. فيوم ما تعمدت، ويوم ما دخلت الكنيسة، ويوم ما تناولت، انت داخل في عهد بينك وبين الله. وربنا يلذ لي باستمرار كده انه يذكر النفس بالعهد ده، لألا تكون نسياه، او لألا تكون مهياش ثابته فيه. عشان كده ربنا بيقول له: روح قول لهم ان انا لما طلعتكم من ارض مصر كان في عهد بيني وبينكم، انكم انا اكون ليكم اله وانتوا تكونوا لي شعب، وانكم تسمعوا كلامي وتعيشوا هذا العهد وتنفذوه. عشان كده لابد ان الانسان باستمرار، سواء مثلا في فترات الخلوة، او في كل ما يمر بفترة زمنية معينة، في عيد ميلاده او في راس السنة او في اي مناسبة من المناسبات دي، باستمرار كده يحاول يتذكر ويراجع العهد اللي بينه وبين ربنا. يا ترى انا ثابت فيه ولا لا؟ لان خطير جدا ان الانسان ما يثبتش في العهد اللي بينه وبين الله. مهم، ربنا قال له انا وعدتهم بان انا اديهم ارض تفيض لبن وعسل، وعارفين تملي اللبن والعسل إشارة للإيه؟ اللبن إشارة للشبع والعسل إشارة للحلاوة. يعني ربنا وعدهم بحياة شبعانة وحياة حلوة. وهو ده عهد الله للإنسان، إن ربنا لما خلق الإنسان ما خلقهوش من أجل إن هو يعبده، أو ما خلقهوش من أجل إنه يعمل شوية فرائض وطقوس وحاجات من دي، لا، ربنا خلق الإنسان من أجل إنه يوصل له حياة حلوة وحياة شبعانة، حياة مليانة. ربنا عايز يديك حياة كده شبعانة، نفسك شبعانة وروحك شبعانة وجسدك شبعان، ومش بس شبعان ولكن في لذة. وهو ممكن يشبعك فول وطعمية، لكن مش بس الشبع ولكن ايضا شبع بايه؟ بحلاوة. عشان كده لو في واحد متضايق من حياته، مش قادر يحس انه شبعان عاطفيا وماديا ونفسيا ومعنويا، او مش قادر يستمتع بحياته، مش حاسس بحلاوة. يعني ما انساش الكلمة دي، واحد كده جه قال مفيش ولا حاجة في حياتي حلوة. يعني شوفوا قد ايه الموقف صعب، واحد حاسس ان مفيش ولا حاجة حلوة في حياته. لو حاسس انك مش شبعان او مش مستمتع بالحياة بتاعتك، راجع العهد اللي بينك وبين مين؟ ربنا. اكيد هتلاقي ان انت مش ثابت فين؟ في العهد. لكن ارميا لما ربنا قال له الكلام ده نطق بكلمة كده وقال له ايه؟ فاجبت وقلت ها امين. ويريد تفكروا في كلمة امين دي شوية. امين يعني ايه؟ تصديق، تجب. هتلاحظوا ان كلمة امين دي كل الاديان وكل اللغات بايه تستعملها. كلمة امين كل الاديان بتستعملها، كل اللغات بتستعملها، حتى في الانجليزي زي الالماني زي العربي زي الفرنساوي كله امين. هي وكلمة تانية قللوا يا، لان هتلاحظوا برضك حاجة لطيفة قوي في كنيستنا. عارفين الاسم اللي بتتقال في عيد العذراء وفي اعياد الملائكة؟ هو ذا كائن معنا على هذه المائدة عمانوئيل. وبعدين كل شوية ابونا يقول ايه؟ امين الليل ويا. فالشعب يرد عليه ويقول ايه؟ امين الليل ويا. ولو تفتكروا واحنا بندرس في سفر الرؤيا ان الهتاف اللي في السماء ال 24 قسيس والالوف والرباوات والاربعة حيوانات والملائكة وكل دول كلهم بيقولوا تسبحة هي ايه؟ امين الليلويا. كلمتين دول امين الليلويا. كلمة امين زي ما انت قلت هو تصديق. لما واحد يقول امين يعني ايه؟ مصدق. الليلويا يعني ايه؟ لا، هالليلويا معناها ايه؟ مجدا للرب، او هللوا وفرحوا للايه؟ للرب. ففي حاجة مهمة جدا الانسان عايز يحصل عليها. يعني هنا ربنا بيقول له انا قلت لهم اديهم ارض تفيض لبن وعسل وعدتهم بحياة شبعانة وحياة فرحانة وي وي وي. فقال له امين يا رب، يعني ايه؟ الكلام ده حققه، الكلام ده صادق، الكلام ده استجيبه، دهولنا. لما النفس تتأكد من ان الحياة الروحية او الكلام اللي بيوعد بيه ربنا ده ايه؟ حقيقي، ما هوش خيال. لان في اوقات كتيرة الانسان يعني لما من كتر ما بنتكلم في الكتاب المقدس ومن كتر ما الواحد بيسمع وعظ يقول لك اهو ايه كلام، مين اللي بيعيش او مين اللي بيختبر؟ لا، عايزين بقى النفس اللي هي تقدر تقول فعلا ايه؟ امين. الكلام ده ايه؟ يتم. الكلام ده اعيشه، الكلام ده يتحقق فيا، لان الكلام ده صادق، الكلام ده مش كذب. هنا لما تتأكد الناس من رعاية ربنا ليها لانها في عهد معاه، وتتأكد الناس من ان ربنا باصص لها، يبقى فيه سلام. عشان كده تقدر تصرخ بعد كده لما تحس ان الحاجات دي كلها فعلا صادقة وان الحاجات دي كلها ربنا تممها، تقدر تصرخ بعد كلمة امين انها تقول ايه؟ هللوا يا، ان احنا فرحانين بمين؟ بربنا. عشان كده تسبحه في السماء اللي فوق ان الناس كلها هتقول امين الليل ويا، ان كل الكلام اللي قاله ربنا سواء من وعود او سواء من انذارات او من دينونات، ان كل الحاجات دي فعلا ايه؟ تمت وكل الحاجات دي ايه؟ صدقة. ولأجل انها صدقة ولأن ان ربنا امين في وعوده وبينفذ الكلام دي هليلوا ياه، يعني اعطوه ايه؟ مجد. وقال الرب لي: توجد فتنة بين رجال يهوذا وسكان اورشليم، قد رجعوا الى اثام ابائهم الاولين الذين ابوا ان يسمعوا كلامي، وقد ذهبوا وراء آلهة اخرى ليعبدوها. قد نقض بيت اسرائيل وبيت يهوذا عهدي الذي قطعته مع ابائهم، ولذلك هكذا قال الرب: هأنذا جالب عليهم شرا لا يستطيعون ان يخرجوا منه، ويصرخون الي فلا اسمعهم. بقى انت معقول يا رب في واحد يصرخ لك وانت ما تسمعلوش؟ معقول؟ معقول في حد يصرخ ربنا وربنا ما يسمعلوش؟ ها؟ لانه اداله فرص كتير وهو ما استغلهاش. هترجعنا لكلام زمان التوبة المحدود. ها ايه تاني؟ يتمهل على الانسان عشان يطلب اكتر يعني؟ كويس. اه يعني واحدة تقول ان محبة ربنا وطيبة قلب ربنا لا يمكن ان يشوف انسان بيصرخ وما يسمعلوش، لكن هو فعلا ربنا مش هيسمع، بس مش لانه قاسي، لان اللي بيصرخ ده ما بيصرخش نتيجة توبة، ده اللي بيصرخ بيصرخ نتيجة ايه؟ الم. مش بيصرخ لربنا ان هو تايب ورجع له، لا، ده بيصرخ من نتيجة العقاب او الوضع السيء اللي هو فيه. لكن لو واحد صرخ نتيجة توبة لا يمكن ان ربنا يسد ودانه. زي فرعون، فرعون لما كان بيصرخ ما كانش بيصرخ لانه تايب، كان بيصرخ لان الضربة ايه؟ وجعته. زي قايين لما صرخ قال له ذنبي اعظم من ان يحتمل، مش لاني حاسس ان انا غلطان وان انا وحش وان انا عملت تصرف خاطئ، لا، لان العقاب اللي انت اديتهوني ايه؟ شديد. عشان كده لما ربنا يقول يصرخون الي فلا اسمع، انهم مش تايبين لكن لانهم بتوجعوا. فانطلق مدن يهوذا وسكان اورشليم ويصرخون الي الى الالهة التي يبخرون لها فلن تخلصهم في وقت بليتهم، لانه بعدد مدنك صارت الهتك يا يهوذا، وبعدد شوارع اورشليم، شوفوا قد ايه بقى، وضعتم مذابح للخزي، مذابح للتبخير للبعل لاجل هذا الشعب. ربنا بيقول له مره ثانيه ايه؟ ما تصللهمش ولا ترفع لاجلهم دعاء ولا صلاه، لاني لا اسمع في وقت صراخهم الي من قبل بليتهم. يعني الصراخ ده من البلوى اللي عندهم مش من التوبه. ما لحبيبتي في بيتي، صعبان جدا على ربنا ان اللي حبها ودخلها بيته تخونه. قد عملت فظائع كثيرة واللحم المقدس قد عبر عنك. لحم المقدس اللي هو الذبائح عبر عنك، يعني ما بقالوش فايدة، يعني مش هعمل لك حاجة. زي نفس مثلا تروح وتتناول من غير توبة، او يروح يعترف يدردش مع ابونا شوية من غير توبة، يقول له ما ينفعش لان في حاجة من جوه غلط. اذا صنعت الشر حينئذ تبتهجين. ما هو في ناس او في نفس تسقط في الخطية لكن حزينة، لكن في نفس تانية تبتهج بالايه؟ بالخطية. دي المشكلة، ان النفس تبقى فرحانة بالخطية، لان اللي فرحان بالخطية عمره ما هيسيبها، لكن اللي متضايق من الخطية حتى لو وقع غصب عنه ده في الطريق الايه؟ السليم. زيتونة خضراء ذات ثمر جميل الصورة. هتخيل ربنا يقول لكل واحد فينا كده: انت خلقتك زيتونة خضراء جميل الصورة، دع الرب اسمك بصوت ضجة عظيمة اوقد نار عليها. بالرغم انها خضراء وجميلة لكن هتترمي فين؟ في النار. فانكسرت اغصانها، ورب الجنود غارسك قد تكلم عليك شرا من اجل شر بيت اسرائيل وبيت يهوذا الذي صنعوه ضد انفسهم. يعني هنا الخطية للانسان بيعملها، كانت صحيح الخطية موجهة لله او موجهة لانسان تاني، لكن بالدرجة كمان الاولى الخطية اللي بيعملها الانسان موجهة ضد ايه؟ نفسه. ليغيظوني بتبخيرهم للبعل، والرب عرفني فعرفته. يعني ربنا كشف لي عن حاجة وعرفتها، حينئذ اريتني افعالهم. ربنا وراه كده حاجة الناس اللي هو بيصلي من اجلهم عايزين يعملوها فيه. حد دلوقتي ارميا كان قاعد في البلد اللي اسمها ايه؟ عناسوس، البلد بتاعته. فراح ربنا كده كشف له عن مؤامرة اهل عناسوس دي بيعملوها علشان يموتوا ارميا، لان ارميا عمال يقول لهم ايه؟ توبوا وربنا هيأدبكوا وربنا هيعمل فيكوا، والناس تملي ما تحبش اللي ايه؟ بيبكتها ويخوفها. فقعدوا يتفقوا ان احنا نموته ونخلص منه من الدوشة اللي هو ايه؟ عاملها. فبص كده وقال: وانا كخروف داجن يساق الى الذبح، ولم اعلم انهم فكروا علي افكار قائلين: لنهلك الشجرة بثمرها ونقطعه من ارض الاحياء فلا يذكر بعد اسمه. ها؟ هو مش عايش في دور المسيح؟ ده فعلا الكلام اللي تم في مين؟ في المسيح. انا كخروف داجن، داجن يعني ايه؟ لا، دواجن يعني ايه؟ اليف، متربى في البيت. فيقول انا يعني كخروف اليف متربي في البيت، ما عملتش مشاكل، ما اذيتش حد، زي ما المسيح لم يصنع خطيئة، لكن سيقى للذبح كايه؟ كخروف داجن. فبص كده لقى نفسه هيبقى كرمز للمسيح اللي ما عملش حاجة وأليف جدا لكن يساق إلى الذبح. ولم أعلم أنهم فكروا علي أفكار قائلين: نقطع الشجرة بالثمر بتاعتها، يعني نستأصله خالص من إيه؟ أرض الأحياء وما يذكرش اسمه ونستريح منه، اللي عمال يبكت ويوبخ فينا ويقول لنا إن أنتوا وحشين. فبص كده أرمي، الله، هي الحكاية هتدور عليا بقى، أنا يعني بكلمهم لمصلحتهم وعمال أصلي علشانهم بقول لك يا رب يعني حنن عليهم، يا رب يعني سامحهم، يقوموا هم بيعملوا فيا كده. طب خد بقى: فيا رب الجنود القاضي العدل فاحص الكلى والقلب، دعني ارى انتقامك منهم. يعني طب بقى اعمل فيهم اكتر كمان من اللي انت ايه بتقوله، فرحني فيهم. يعني ترى دي مشاعر كويسه ولا لا؟ ترى دي مشاعر كويسه ولا لا؟ بعكس استفانوس لما كانوا بيرموه بالحجاره قال ايه؟ يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه. وعكس المسيح اللي كان على الصليب وقال لهم وقال يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا ايه. وهنا من هذه اللحظه بقى يبتدي ارميا يدعي عليهم، هنشوف ليه. لذلك ودعني أرى انتقامك منهم لأني لك كشفت دعواي. لذلك هكذا قال الرب عن أهل عناسوس الذين يطلبون نفسك قائلين: لا تتنبأ باسم الرب فلا تموت بيدنا. لذلك هكذا قال رب الجنود، ربنا قال له ما تخافش هعاقبهم، فأنا بأعاقبهم يموت الشبان بالسيف ويموت بنوهم وبناتهم بالجوع، ولا تكون لهم بقية لأني أجلب شرا على أهل عناسوس سنة عقابهم. ربنا طمنه وقال له أنا حوديهم. كان صعب قوي دي، إن الواحد أو الخادم يقف هذا الموقف الشديد جدا. ويمكن برضك تلاحظوه في فين؟ في بعض المزامير داود النبي يقول ربنا اديهم. طيب، مع ان دي مش روح المسيح ولا حتى عملها استفانوس، لكن ليه قال كده؟ لان هما غلطوا في حق ربنا شخصيا، لكن برضه غلطوا في حقه. يعني هما كانوا عايزين ايه؟ اكلوه. بس هو ما كانش بيدافع عن حق شخصي. انت بتنقلنا نقطة حلوة قوي، ان ما كانش فيه النعمة، نعمة الروح القدس اللي تقدر تخلينا نحب الايه؟ الاعداء زي استفانوس. عشان كده داود قال لربنا اديهم كويس، لكن ايه تاني؟ من الاول ما دخلوش، يعني فيها عقاب. ما احنا عايزين نوصل للعقاب ده ليه؟ لما هو مفروض يعني الخادم يفضل يصلي على طول من اجل المخدومين، ما يقس منهم، ما يطلبش كده الانتقام. فكركوا بالحتة التاريخية اللي حكيتها في الاول خالص، قلنا ان في ملك كان كويس حلو قوي اسمه ايه، يوشيا، ده اللي عمل النهضة. يوشيا ده مات ازاي؟ مات مقتول في الحرب مع ايه، فرعون. لما مات يوشيا، وده كان انسان صالح، دخل كده في وسط الشعب حاجة، طب ما هو ده مشي مع ربنا يعني، وعمل ايه اللي استفاده؟ بها مات موتة ايه، بشعة، ومات موتة صعبة، يعني الموضوع ما ايه، ما يفرقش بقى يعني، تمشي مع ربنا ما تمشيش مع ربنا، هو اللي بيحصل بايه بيحصل. فاحسن لك بدام النتيجة واحدة، اعمل اللي في مزاجك، اعمل اللي في مزاجك، وايه، واللي هيحصل هيحصل، ما فرقتش يعني. انت شفتوا يعني اللي عايشين في الكنيسة خدوا ايه، او اللي عاشوا مع ربنا يعني خدوا ايه؟ ده بالعكس، الناس اللي عايشين في الخطية متمتعين ايه اكتر. عشان كده هيبتدي في الاصحاح اللي بعد كده يخش مع ربنا في النقطة دي، يقول له ابر انت يا رب من ان اخاصمك، لكن اكلمك من جهة احكامك. يعني انا ما اقدرش اقول لك انت بتعمل ايه، لكن انا تعبان، لماذا تنجح طريق الايه، الاشرار؟ ليه الانسان الشرير هو اللي مبسوط، واللي عايش في الخطيه هو اللي بيتمتع، وهو اللي غني، وهو اللي مرتاح، وهو اللي في ايده سلطان، واحنا اللي عايشين معاك تعبانين، واحنا اللي عايشين معاك تعبانين. لكن هنا ربنا سمح له بانه يطلب الانتقام من اجل حاجه واحده بس، ان عدل ربنا لازم ايه، ينفذ، يتم. حاضر. هو هنا طلب الانتقام من اجل عدلك يا رب، ومن اجل حقك، لان فعلا الناس اللي عاشت كويس واضطهدت وتعبت هتبقى مظلومة لو كانت النتيجة واحدة في الايه، في الحالتين. لو كانت النتيجة واحدة ما تفرقش بقى، اللي عاش مع ربنا زي اللي ما عاش مع ربنا، طب ما انا عايش في الخطية بقى وخلاص، مش كده، نعيش في الخطية واتمتع بايه هنا، واللي يحصل بعد كده يحصل. لكن هنا كانت صرخة ارمية، انتقم من اجل تتميم عدلك، لان انت يا رب ايه، عادل. صحيح انت رحيم، لكن لازم العدل ده يتم، لان اللي عاش مع ربنا واتحرم من حاجات كتيرة، مش من العدل ان هو يتساوى بواحد تاني عاش طول عمره بيتمتع بالايه، بالخطية. يبقى كده ربنا مش عادل. فليه لازم تبقى فيه مكافأة، لازم يبقى فيه تمايز. عشان كده قال له انتقم منهم، عشان الناس دي تعرف انك عادل، عشان تعرف ان مش حكاية ما تفرقش، لا الحكاية تفرق بين الانسان اللي عاش مع ربنا واللي ربنا، وبين الانسان اللي ما عاشش مع ربنا، لازم يبقى فيه فرق، لان لو ما كانش فيه فرق يبقى عدلك ده يا رب ولا حاجة. عشان كده ابتدى هنا يطالب ربنا بان هو يتمم عدله، وان ربنا يحكم. عشان كده برضك لما تفتكروا في سفر الرؤيا، ان نفوس الذين قتلوا تحت المذبح صرخوا ربنا وقال لهم، قولوا له ايه، الى متى لا تنتقم لنا من دماء الساكنين على الايه، على الارض. لازم يا رب عدلك ده يتنفذ، لازم تبقى في فرق بين اللي عاش ليك واللي ما عاش ليك، بين الانسان اللي كان بيحبك، وبين الانسان اللي تعب من اجلك، وبين الانسان اللي كان بعيد عنك خالص. كان في خطورة ان الناس هتبتدي تصيب ربنا نتيجة الفكر اللي صارت، اما يوشيا كان عايش مع ربنا ومات، ومات في الحرب، ابتدت الناس تسيبه، يقول لهم لا، دفع هنا عن عدل ربنا. وبعدين قال له انت سايب الناس الاشرار دي يعني عمالة تطيح كده وعايشة في الخطية وما بتعاقبش، ربنا قال له ما تخافش، هنتقم، يعني هنتقم في لحظة معينة، لابد ان عدل ربنا يتم ويظهر فيها. ايوه، عشان كده احنا قلنا ارميه ايه، ليه ضعفات. لما ابتدى هو يتلمس شخصيا، هل ربنا لا بقى ما تسكتش. عشان كده ربنا هيبتدي يديله درس بقى من النقطه دي، يعني عشان انت اتلمست المره دي، طب ما انا اعمل ايه، هنشوفها دلوقتي. أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، ولكن اكلمك من جهة احكامك، لماذا تنجح طريق الاشرار؟ اذا كان الاشرار كده هم الناجحين، طب ما نعمل زيهم كمان. اطمعنا كل الغادرين غدرا، غرستهم فاصلوا ونموا واثمروا ثمرا، انت قريب في فمهم وبعيد من كلاهم. ناس الغادرين دول يتكلموا ممكن عن ربنا، لكن ربنا بعيد عن الكل. الكل رمز للايه؟ داخل. يعني يتكلموا كتير، ربنا على اللسان لكن مش فين. هذا الشعب يكرمني بشفتيه ولكن قلبه مبتعد ايه عني. وانت يا رب عرفتني، رأيتني واختبرت قلبي من جهتك. انت يا رب عارف قد ايه انا امين ليك، وقد ايه انا بحبك، وقد ايه انا عايش ليك. افرزهم كغنم للذبح. هم عايزين يذبحوني؟ لا، عدهم هم للذبح، وخصصهم ليوم القتل. حتى متى تنوح الارض وهايبس عشب كل الحق؟ من شر الساكنين فيها ثنيت البهائم والطيور. لازم يا رب تعاقب الشر ده، علشان الانسان الصديق ما يتعبش، وعلشان ما يقولش ان احنا نعمل زيهم كمان. لانهم قالوا لا يرى اخرتنا. فرح ربنا ردد عليه بقى آية حلوة اللي جاية دي: ان جريت مع المشاه فاتعبوك، فكيف تباري الخيل؟ وان كنت منبطحا في ارض السلام، فكيف تعمل في كبرياء الارض؟ يعني ربنا عايز يقول له ايه؟ هقول لكم معناه وبعدين عايز يقول له ايه. ان جريت مع المشاه، يعني لو انت بتجري مع الناس الماشيين وتعبوك، طب لما تيجي تسابق الخيل هتعمل ايه؟ فاهمين المعنى؟ وان كنت منبطح، يعني وقع في ارض السلام، الارض المستوية، طب في كبرياء الاردن او في فيضان الاردن بقى وفيضان النهر هتعمل ايه؟ اذا كنت من حاجة بسيطة صغيرة، مجرد ان هم اتأمروا عليك وتكلموا عليك كلام تعبت، امال بقى لما هتخش في عمق التجربة وتتضرب وتتحبس وتترجم وي هتعمل ايه؟ ده انت لسه على الايه؟ على البداية. ده مجرد مؤامرة، مجرد كلام، لكن لما هتخش بقى في عمق الحرب هتعمل ايه؟ عشان كده ربنا قال له انت تعبت من حكاية بسيطة، امال انا اعمل ايه مع الشعب؟ انت زعلان عشان كنت بتصلي لهم وبتحبهم وبتشفع من اجلهم، اما هم عملوا فيك المؤامرة دي، امال انا بقى اعمل ايه مع شعبي اللي حبيت هذا الشعب واخرجته وعملت معاه معجزات واديته عطايا وي وفي الاخر حولوا لي الافا ولا الوجه، واكتر من كده بيغزوني بعبادة الايه؟ اصنام. تزعلان من حاجة بسيطة، امال انا اعمل ايه؟ لان اخوتك انفسهم وبيت ابيك قد غادروك. اذا كان بيتك غدر بيك، امال انا اعمل ايه في شعبي اللي غدر بيا؟ هم ايضا نادوا وراءك بصوت عالي، لا تأت منهم اذا كلموك بالخير. قد تركت بيتي، رفضت ميراثي. فربنا في حزن يقول له ما انا اعمل ايه بقى اللي سبت بيتي ورفضت الميراث بتاعي، لانهم وحشين، لانهم مش امنة معايا. دفعت حبيبة نفسي ليد اعدائها. شوفوا صعب ايه، قد ايه صعب على ربنا. بيقول ان كل نفس فينا حبيبة نفسه، لكن للأسف اضطر ان هو يسلمها ليد ايه؟ اعدائها. صار لي ميراثي كأسد في الوعر، نطق علي بصوته من اجل ذلك ابغضته. جارحة ضبع ميراث لي والجوارح حواليه عليه. هلم اجمعوا كل حيوان الحقل، ائتوا بها للأكل. وبعدين يقول السبب في ان انا رفضت كل ده وان الناس دي تاهت: رعاه كثيرون افسدوا كرمي، داسوا نصيبي، جعلوا نصيب المشتهى برية خربة. سبب الناس دي تاهت كان ايه؟ الرعاه اللي كانوا بيرعوهم. عشان كده سؤال مهم اوي الانسان يسأله لنفسه: انت مين بيرعاك؟ انت مين بيرعاك؟ مين اللي انت ماشي وراه؟ راعي صالح اللي هو ربنا، ولا ماشي ورا الناس، ورا الاراء الشخصية، ولا اللي بترعاك شهواتك؟ انت ماشي ورا مين؟ مين اللي بيرعاك؟ لازم تحدد. كلام الناس هو اللي بيرعاك، ولا الشهوات الشخصية هي اللي ترعاك، ولا الفلسفات هي اللي ترعاك، ولا ايه بالضبط اللي بيرعاك؟ اوعى تكون اللي بيرعاك رعاة فاسدين، لان مفيش غير راعي واحد بس هو الراعي الايه؟ صالح. جعلوه خرابا ينوع علي وهو خرب، خربت كل الارض لانه لا احد يضع في قلبه. محدش بيهتم بهذا الموضوع ويحطه في قلبه ان الرعاية بتاعته تبقى من ربنا. على جميع الروادي في البرية اتى الناهبون، لان سيفا للرب يأكل من اقصى الارض الى اقصى الارض. ليس سلام لاحد من البشر، زرعوا حنطة وحصدوا شوكا، اعيوا ولم ينتفعوا، بل خذوا من غلاتكم من حمو غضب الرب. هكذا قال الرب على جميع جيراني الاشرار الذين يلمسون الميراث الذي اورثته لشعب اسرائيل. فانا اقتلعهم عن ارضهم، واقتلع بيت يهوذا من وسطهم. كلام صعب قوي، لكن ربنا كده من لذته ومن حلاوته لما يكتر كلام صعب وقاسي لازم يدي في النص ايه؟ حاجة كده تعجح، لازم يحط رجاء، يوجد رجاء. ربنا ده عجيب فعلا، يعني شوف من كل الكلام الصعب ده يروح يقول له ويكون بعد اقتلاعي اياهم اني ارجع فارحمهم. ارجع فايه؟ فارحمهم. ربنا يدي حتى بعد الكلام الشديد ده كله رجاء للنفس، ويحط قدامها رحمة، واردهم كل واحد الى ميراثه وكل واحد الى ارضه. يا سلام، خطة ربنا دي لخلاص الانسان عجيبة جدا. ساعات ربنا يقسو جدا على الانسان، لكن بعد القسوة دي ربنا حاطط حاجة تاني، انه من خلال القسوة دي عايز يوصله للايه؟ للرحمة، انه يرده مرة تانية. ويكون اذا تعلموا علما طرق شعبي ان يحلفوا باسمي حي هو الرب. يرجعوا للعهد ويقولوا ربنا ده حي في حياتنا، ربنا ده موجود. كما علموا شعبي ان يحلفوا ببعل انهم يبنون في وسط شعبي، وان لم يسمعوا فاني اقتلع تلك الامة اقتلاعا وابيدها يقول الرب. حتى ربنا هنا بيتكلم عن الامم، حتى الامم ليهم رجاء. بعد كده بقى احنا قلنا النبي يفرق ايه عن الرائي وعن الناظر؟ حد فاكر ان النبي بيبقى ايه؟ مثال. فراح ربنا هنا قال له تعالى بقى هشغلك، هعملك نموذج وسيلة اضاح. ازاي؟ راح ربنا عمل فيه حكاية حلوة قوي في صح 13. هكذا قال الرب لي اذهب واشتري لنفسك منطقة من كتان. منطقة يعني حزام من كتان. كتان ده قماش ابيض. وضعها على حقويك، البسها ولا تدخلها في ماء، يعني ما تغسلهاش، ما تدخلهاش في ميه خالص. فاشتريت المنطقه كقول الرب وضعتها على حقواي. فصار كلام الرب الي ثانيه قائلا خذ المنطقه التي اشتريتها التي هي على حقويك، وقم انطلق الى الفرات واثمرها هناك في شق صخر. يعني روح ادفنها. فانطلقت وتمرتها عند الفرات كما امرني الرب. الفرات ده بعيد قوي عن عناسوس، مشوار جامد. فانطلقت الى الفرات وحفرت واخذت المنطقة من الموضع واثمرها هناك في شق صخر. فانطلقت وتمرتها عند الفرات كما امرني الرب. وكان بعد ايام كثيرة ان الرب قال لي قم انطلق الى الفرات وخذ من هناك المنطقة التي امرتك ان تطمرها هناك. فانطلقت الى الفرات وحفرت واخذت المنطقة من الموضع الذي تمرتها فيه، واذ بالمنطقة قد فسدت. فسدت لا تصلح لشيء. عفنت نكتلي. فصار كلام الرب الي قائلا هكذا قال الرب هكذا افتت كبرياء يهوذا وكبرياء اورشليم العظيمة. هذا الشعب الشرير الذي يأبى ان يسمع كلامي، الذي يسلك في عناد قلبه، عايز يمشي بمزاجه ويسير وراء آلهة اخرى ليعبدها ويسجد لها، يصير كهذه المنطقة التي لا تصلح لشيء. لانه كما تلتقط المنطقة بحقوي الانسان، هكذا التقط بنفسي كل بيت اسرائيل وكل بيت يهوذا، يقول الرب، ليكون لي شعبا واسما وفخرا ومجدا، ولكنهم لم يسمعوا. تعالوا نرجع تاني للحكاية دي كده ومبسطة. هات منطقة والبسها، خليها يعني ايه يلبسها، ربنا قالها يلتصق بيها، يعني ايه تبقى قريبة منه. فقال له انا برضك اخترت شعبي زي المنطقة دي، وكنت عايزهم يبقوا ايه لازقين فيا ملتصقين بي. لكن في الحكاية قال له لا تدخلها الماء. يعني ايه لا تدخلها الماء؟ ما تغسلهاش. ليه؟ لان هذا الشعب مش عايز يتغسل، هذا الشعب مش عايز يتغسل، مش عايز ينضف. بعكس النفس اللي بتتوب تقول له اغسلني فابيض اكثر من ايه؟ من الثلج. وبعدين يقول له المنطقه التي اشتريتها، اشتريتها يعني ايه؟ دفعت فيها، وانا برضه دفعت في هذا الشعب. لكن للاسف ان الشعب ده فضل انه يندفن في الصخر، انه يفسد، انه يبوظ، عشان كده لم يعد يصلح لايه شيء. لما قال الملح جيد ولكن اذا فسد الملح لا يصلح بعد لايه شيء. هي دي كل نفس رفضت انها تلتصق بربنا لا تعود تصلح لايه شيء. حتى دي حلوة. عادل بيقول ان المية دي رمز للروح القدس، فالنفس اللي مرضتش تخش وتتغسل في الروح القدس هي النفس اللي بتجدف على الايه الروح القدس، عشان كده لا تصلح لايه شيء. فتقول لهم هذه الكلمة، هكذا قال الرب اله اسرائيل، كل ذق يمتلئ خمرا. قالوا روح قول لهم المثل ده، كل ذق يمتلئ ايه؟ الذق اللي هو زي الدورق او القربة بتاعت الايه خمر. فقال لهم روح قول لهم كده، كل ذق يمتلئ خمرا، يعني الذق ده معمول لايه؟ عشان يتملي خمر. فيقولون لك اما نعرف معرفة ان كل ذق يمتلئ خمرا؟ قالوا له طب ويه يعني؟ طب ما احنا عارفين شيء طبيعي ان كل ذق يمتلئ ايه خمرا. فربنا هي عايز يقول له لهم درس. ما هو ياما الناس سمعت كلام وتقول لك ايه، طب ما احنا عارفين، ما احنا عارفين ان الخطيه وحشه، ما عارفين ان الخطيه جريتها موت، كلام عارفين يعني، ما انت قلت ايه جديد يعني؟ قال لهم ما هي دي مشكله اللي يعرف لكن ما ايه ما بيعيش. الكلام ده انا عارفه كويس يعني، هو يعني هيقول ايه جديد يعني؟ احضر درس الكتاب يعني، هو هيقول ايه جديد؟ ما انا عارف. طب تعال احضر الكنيسه هيقولوا ايه جديد يعني؟ ما انا عارف. لكن ينقصك انك بعد ما تعرف انك تعيش. فتقول لهم هكذا قال الرب، ها انا ذا املأ كل سكان هذه الارض والملوك الجالسين لداود على كرسيه والكهنة والانبياء وكل سكان اورشليم سكرا، واحطمهم الواحد على اخيه، الاباء والابناء معا، يقول الرب، لا اشفق ولا اتراءف ولا ارحم من اهلاكهم. اسمعوا واصغوا لا تتعظموا، لان الرب تكلم. اعطوا الرب الهكم مجدا قبل ان يجعل ظلاما، وقبل ما تعثر ارجلكم على جبال العتمة فتنتظرون نورا فيجعله ظل موت ويجعله ظلام دامس. اية حلوة 16 دي، ريت ناخد بالنا منها. اعطوا الرب الهكم مجدا. يا ترى انا بدي مجد لربنا كيروا اعمالكم الصالحة فايه؟ لكن في حاجة كمان مهمة جدا من خلالها اعطي مجد لربنا، ايه هي؟ حتة مهمة. ازاي اعطي مجد لربنا؟ يوم قبل كده، يوم ما اعترف بخطيتي واعترف اني اخطأت واتوب، ده اكبر حاجة اعطاء مجد لمين؟ لله. ان انا اعتذر له. يعني لما تغلط في واحد وتحبه ترد له كرامته بتروح ايه؟ تعتذر له. عشان كده اعطوا مجدا لله بانكم تتوبوا، بان احنا نعترف بخطيتنا ونرجع لربنا ونقول له اسفين اخطأنا، قبل ما يجي وقت ظلام محدش يشوف فيه حاجة. وان لم تسمعوا ذلك فان نفسي تبكي في اماكن مستترة من اجل الكبرياء، وتبكي عيني بكاء وتزلف الدموع لانه قد سبي قطيع الرب. برغم ان قال له ربنا انتقم منهم لكن لسه بيحبهم بيبكي عليهم. قل للملك وللملكة اتضع، مقصود بالملك والملكة هنا يهواقيم وامرأته، لان كان في الوقت ده ابتدوا يجهزوا جيوش جامدة جدا عشان تواجه الخطر البابلي. فراح قال لهم يعني قال له روح قول لهم الحكاية مش محتاجة جيوش، الحكاية محتاجة ايه؟ توبة. اتضع واجلسا لانه قد هبط عن رأسيكما تاج مجدكما، اغلقت مدن الجنوب وليس من يفتح، لان الشمال هو اللي هيغلب. سبيت يهوذا كلها سبيت بالتمام. ارفعوا اعينكم وانظروا المقبلين من الشمال، اين القطيع الذي اعطي لك غنم مجدك؟ ماذا تقولين حين يعاقبك؟ وقد علمتهم على نفسك قوادا للرياسة، اما تأخذك الاوجاع كامرأة ماخذ. وان قلت في قلبك لماذا اصابتني هذه، اعرفي ان التعب اللي حصل ده لاجل عظمة اسمك، هتك ذيلاك وانكشف عن فم عقباتي. وبعدين اية حلوة قوي، هل يغير الكوشي جلده؟ الكوشي اللي هو مين؟ الاثيوبي الاسود الاسمر. ممكن واحد اسمر يغير جلده ويحوله ابيض؟ او النمر رقته، النمر ممكن يغير جلده ويغير الرقط اللي فيه؟ مش ممكن. فانتم ايضا تقدرون ان تصنعوا خيرا ايها المتعلمون الشر. ما تقدرش تغير نفسك وما تقدرش تغير ذاتك، ما يقدرش المجهود البشري يحسن الحالة، لكن في واحد بس هو اللي يقدر يغيرك، اللي هو مين؟ ربنا يقدر يخلقك خليقة جديدة. عشان كده لو كنتوا بتقروا في كتاب التوبة في نقطة مهمة هقولها دلوقتي، ان هو بيقول بس مش ان التوبة ان الواحد يقول انا غلطت او يعترف بخطيته، لكن التوبة الحقيقية بقى انه بس كمان ياخد طبيعة ايه؟ جديدة، يبقى خليقة جديدة. بالتوبة الحقيقية مش انا اقول انا غلطت وبس، لا، ده انا كمان اخد طبيعة ايه؟ جديدة. مين يقدر يديني هذه الطبيعة الجديدة؟ انا ما اقدرش اغير نفسي، لكن اللي غيرني هو مين؟ ربنا. فأبددهم كقش يعبر مع ريح البرية، هذه قرعتك نصيب المكيل لك من عندي يقول الرب، لأنك نسيتني واتكلت على الكذب. اوه نتكل على كلام كذب ونفتكر ان احنا مطمئنين، لان مفيش اطمئنان طول مفيش توبة. فأنا ايضا ارفع ذيليك عن وجهك فيرى خزيك فسقك وصهيلك ورذالة زناك على الآثام في الحقل، قد رأيت مكروهاتك. ويل لك يا أورشليم لا تطهرين حتى متى بعد؟ كلمة الأخيرة دي صعبة، يعني ربنا يبص كل واحد كده يقول له لحد امتى مش عايز تطهر؟ لا تطهرين حتى متى بعد؟ حد امتى هنفضل نحب القذارة والنجاسة والوساخة؟ لا تطهرين حتى متى بعد؟ نقول له يا رب انت اغسلنا ونظفنا، لان احنا ما نقدرش نغير نفسينا، ما نقدرش نصنع خير، ان احنا تعلمنا اللي نعمله بس هو الايه؟ الشر. في حد يحب يسأل حاجة في الثلاث صفحات دول؟ نكمل اصحاح 14. كلمة الرب التي صارت الى ارميا من جهة القحط. هيبتدي ربنا هنا قبل ما يسلمهم للسبي وللخراب، يبتدي يلجأ لبعض الاساليب من اجل ان هم يحاولوا يفوقوا في الاول. فهيبتدي يسلمهم للمجاعة او للجوع، وهتلاحظوا تملي باستمرار ان الخطية بتنشئ ثلاث حاجات للانسان. اول حاجة جوع، ثاني حاجة مرض، ثالث حاجة موت. وهي دي مشكلة الخطية او النفس، مشكلة الخطية ان هي تخلي الانسان جعان، تخلي الانسان تعبان عيان، وفي الاخر يوصل للموت. ناحت يهوذا وابوابها ذبلت حدنت الى الارض وصعد عويل اورشليم واشرافهم ارسلوا اصاغرهم للماء. الاشراف اللي هم الناس الايه كبار الاغنياء بعثوا الاصاغر اللي هم الخدام عشان يدوروا للميه على الميه. اتوا الى الاجباب فلم يجدوا ماء. رجعوا بانيتهم فارغه، خزوا وخجلوا وغطوا رؤوسهم من اجل ان الارض قد تشققت لانه لم يكن مطر على الارض. خزي الفلاحون غطوا رؤوسهم حتى ان الايلة ايضا في الحقل ولدت وتركت لانه لم يكن كلا. الايلة دي حيوان زي الغزال حب اولاده جدا، فبيقول ان حتى الايلة من شدة الجوع لما ولدت ثابت ايه ايالها لان مفيش كلا مفيش عشب. الفراء وقفت على الهضاب تستنشق الريح، بتاكل هوا يعني مثل بنات اوى. كلت عيونها لانه ليس عشب. مرحلة الجوع للانسان بيمر بيها بسبب الخطية، فلما شافها كده ارمية هتيجي على الشعب ما قدرش يستحمل، بالرغم من ان ربنا قال له ما تصليش من اجل هذا الشعب، وربنا يعني سد نفسه، لكن تبص تلاقي مش قادر يمسك نفسه من اجل انه يصلي. فابتدى يقدم لربنا توبة حلوة قوي من اول عدد 7، وياريت الحتة دي تتحفظ وتبقى في صلواتنا تملي وفي توبتنا خصوصا الناس الخدام. بيقول له وان تكن اثامنا تشهد علينا يا رب فاعمل لاجل اسمك، لان معاصينا كثرت اليك اخطأنا. يا رجاء اسرائيل مخلصهم في زمان الضيق، لماذا تكون كغريب في الارض كمسافر يميل ليبيت؟ لماذا تكون كانسان قد تحير كجبار لا يستطيع ان يخلص؟ وانت في وسطنا يا رب وقد دعينا باسمك لا تتركنا. وقف يقول لربنا فعلا وان تكن اثامنا تشهد علينا، يعني احنا مستحقين كل اللي بيحصل ده لان الخطيه بتاعتنا بتشهد علينا. برغم من خطيتي السبت عليا، لكن اعمل يا رب مش لاجل حاجه غير لاجل ايه اسمك، لان انت اسمك دعي علينا احنا شعبك. بالرغم من خطيتي وبالرغم من وحشتي ارتضي يا رب انك تشتغل من اجل اسمك ومن اجل مجد اسمك، مش من اجل صلاتي ولا من اجل شطارتي ولا من اجل بري، لكن بيطالب هنا ربنا انه يشتغل ويصنع خلاص من اجل اسمه. عشان كده في المزمور الحلو اللي بيقوله داود النبي اللهم باسمك ايه خلصني. عشان كده مهما كنا وحشين وحاسين كده ان احنا مفيش فايدة منا، قل لربنا يعني ما تنساش ان اسمك دعي عليا، ان انا تسميت مسيحي لان اسمك ايه دعي عليا. مهما كانت وحشتي ما تسيبنيش، ومهما كانت خطيتي بتشهد عليا ما تسيبنيش، لان معاصينا كثرت واليك اخطأنا. وهنا بص تلاقوا ارميا بيحاول يتوب عن الشعب كله ويعترف بالخطية ان الكل اخطأ قدام ربنا. وهنا بيتكلم بصيغة الايه الجمع، يعني انا كمان واحد منهم، انا خاطي زيهم، مش هم اخطأوا اليك، لا بيقول اخطأنا، يعني انا واحد منهم. حلو قوي ان الخادم يتوب مع المخدومين بتوعه. قال له ازاي ده؟ انت يا رجاء اسرائيل، انت الرجاء بتاعنا ورجاءنا اللي مش ممكن يخيب او ممكن يضيع ابدا. مخلصه في زمان الضيق، ده انت معروف عنك ان كل ما كان يقع الشعب في ضيقه، خصوصا لما ترجعوا تقروا في سفر القضاء، كل ما الشعب يقع في ضيقه كان يصرخ لربنا، ربنا يعمل ايه خلصه. ليه يا رب تحولت؟ لماذا تكون كغريب في الارض؟ والغريب تملي ما يهمهوش، تخرب تعمر وانا مالي انا ايه ماشي. فبيقول لربنا ليه انت عامل زي واحد غريب مش همك اللي هيحصل، او كان مسافر يميل ليبيت. واحد مسافر يا دوبك هيبيت له ليله وايه ويمشي، يعني ما احناش همينك. لماذا تكون كانسان قد تحير مش عارف يعمل ايه قدام المشكله مش لاقي لها حل، كجبار لكن بالرغم من قوته الجباره دي لا يستطيع ان ايه يخلص. يعني هو بيحاول يحمل ربنا شويه، يعني بيقول له انت جبار ومش قادر تخلصنا، وانت في وسطنا وانت موجود في وسطينا، الهيكل بتاعك موجود في وسط اورشليم، وقد دعينا باسمك لا تتركنا، ما تسيبناش ما تسيبناش حتى بالرغم من وحشتنا. وهنا واقف ارميا في شفاعه حلوه جدا، يصرخ من اجل نفسه ومن اجل الشعب ويطلب ربنا لا ما تسيبناش مهما ادبت ومهما ضربت لكن ما تسيبناش. هكذا قال الرب لهذا الشعب، راح ربنا بعث له بقى. هكذا احبوا ان يقولوا لم يمنعوا ارجلهم فالرب لم يقبلهم، الان يذكر اثمهم ويعاقب خطاياهم. وقال الرب لي لا تصلي لاجل هذا الشعب للخير، ما تصليش علشانه، ربنا بيكررها له المره الثالثه. حين يصومون لا اسمع صراخ لا اسمع صراخهم، وحين يصعدون محرقه وتقدمه لا اقبلهم، بل بالسيف والجوع والوباء انا افنيهم. زمان التوبه المحدود بقى، وهم بيصوموا ويصلوا هم وبيقدموا ذبايح، لكن ربنا بيقول مش مقبوله، لان الصوم والذبايح دي مش نتيجه ايه توبه ورغبه في ان هم يرجعوا لي، لكن شوية شكليات. فقلت ايها السيد الرب، هو ذا الانبياء يقولون لهم لا ترون سيفا ولا يكون لكم جوع بل سلاما ثابتا اعطيكم في هذا الموضع. فقال الرب لي بالكذب يتنبأ الانبياء باسمي، لم ارسلهم ولا امرتهم ولا كلمتهم، برؤية كاذبة وعرافة باطلة ومكر قلوبهم هم يتنبؤون لكم. انا ما بعتهمش. لذلك هكذا قال الرب عن الانبياء الذين يتنبؤون باسمي وانا لم ارسلهم. خدوا بالكم من خطورة واحد يتكلم عن ربنا او يتكلم نيابة عن ربنا وربنا ما ايه ما بعتهوش. هم يقولون لا يكون سيف ولا جوع في هذه الارض، بالسيف والجوع يفنى اولئك الانبياء. اول ناس هيحصل لهم هم مين؟ الانبياء. والشعب الذي يتنبؤون له يكون مطروحا في شوارع اورشليم من جرى الجوع والسيف، وليس من يدفنهم هم ونساءهم وبنوهم وبناتهم واسكب عليهم شرهم. وتقول لهم هذه الكلمه لتزرف عيناي دموعا ليلا ونهارا ولا تكف، لان العذراء بنت شعبي سحقت سحقا عظيما بضربه موجعه جدا. إذ خرجت إلى الحقل فإذ القتلى بالسيف، وإذ دخلت المدينة فإذ المرض بالجوع، لأن النبي والكاهن كليهما يطوفان في الأرض ولا يعرفان شيئا. ربنا هنا بقى بيقرر فعلا دينونة أورشليم وهيسلم كل هؤلاء للفناء. لكن أربية مش مصدق مش قادر يستحمل الكلام ده، فراح وقف قدام ربنا يقول له هل رفضت يهوذا رفضا؟ مش مصدق، معقول يا رب انت ترفض يهوذا منتهى الرفض؟ ده يهوذا دي اللي انت حبيتها، ده الشعب المختار، ده انت ياما صنعت عجايب معاه وياما استحملته، ممكن توصل للمرحله دي انك ترفضه رفض نهائي؟ او كرهت نفسك صهيون؟ يعني شوف ربنا اللي عمره ما يعني ربنا من طبيعته ما يكرهش، بيقول له معقول انت طبيعتك تكره؟ لماذا ضربتنا ولا شفاء لنا؟ ضربتنا وخبطتنا خبطة مش قادرين نخف منها. انتظرنا السلام فلم يكن خير، وزمان الشفاء فإذ رعب. قد عرفنا يا رب شرنا اسم أبائنا، لأننا قد أخطأنا إليك. بيقر هنا ويعترف بخطيته، لكن بيقول له لي يا رجاء يا رب لا ترفض لأجل إيه اسمك. لا تهن كرسي مجدك، لان اورشليم دي كرسي الملك العظيم، كرسي الله. اذكر لا تنقض عهدك معنا. افتكر ان انت يا رب عهدتنا. صحيح احنا ما سببناش في العهد، لكن انت ما تنقضش هذا العهد معنا. هل يوجد في اباطيل الامم من يمطر؟ مين اللي هيدينا مطر؟ كل الالهه بتاعت الامم الباطله دي مش ممكن تدينا مطر. او هل تعطي السماوات وابلا؟ محدش يقدر يدينا، لكن انت. واما انت هو الرب الهنا فنرجوك، لانك انت صنعت كل هذه. تعلموا انكم تاخدوا الصلاة دي في انكم تمسكوا كده وتقول للربنا لما تبقى مغلوب من خطية او مش قادر تتخلص من شيء، قل له يا رب مش علشان حاجة فيا، لكن علشان ايه؟ اسمك اللي دعي عليا. خطية عقاب من نفس نوع الخطية يكون عقاب الايه؟ خطية. كفيدة اول حاجة في الارسالية انه يكون لي علاقة بربنا، والعلاقة اللي بربنا دي هي ايه؟ لأول شروط الارسالية. لكن برضك حاجة لطيفة، بالرغم من ان ارميا كان بينتقد الشعب وبيوبخ الشعب وطالب انتقام ربنا من الشعب، لكن اتعلم الدرس الجميل الحلو ان انت تصلي بدل ما تنتقد. يعني لو شايف واحد بيعمل حاجة غلط، بدل ما تدينه وتنتقده صلي علشانه، اطلب من اجله. فرح ربنا بقى رد عليه الرد النهائي، وربنا كل شوية عمال يسد نفسه ويقول له ما تصليش ما تصليش ما تصليش لاجل هذا الشعب. ثم قال الرب لي: وان وقف موسى وصموئيل امامي لا تكون نفسي نحو هذا الشعب. يعني لو حتى جبت موسى وجبت صموئيل وقفوا يطلبوا من اجل هذا الشعب، هقول ليش معنى موسى وصموئيل دلوقتي؟ مش احسن من ارميا؟ موسى وصموئيل دول كانوا مشهورين بحاجة معينة، الشفاعة. موسى جه في مرة كده لما الشعب بعد عن ربنا وعبدوا البعل، ربنا قال له اطلع من وسطهم وانا حفنيهم واخليك انت ايه؟ ام عظيمة. فقال له لا، وقف يشفع فيهم. قال له لو هتمحيهم امحيني انا كمان من ايه؟ من كتابك. انت عايز الناس تضحك علينا؟ فكان موسى مشهور بشفاعته، وبسبب شفاعة موسى ربنا غفر للايه؟ للشعب وخلاهم. صموئيل كان نفس الحكاية. لما ترجعوا في سفر صموئيل الاول وافتكروا واحنا بندرس شخصيته، ان بعد ما تابوت العهد اتاخد في الهزيمة وعلي الكاهن مات، جم الناس بقى اتلموا كده حوالين صموئيل وقالوا له تعالى صلي لنا لربنا، لهم هصلي لكم من اجل ربنا وهقدم عنكم ذبيحه وهشفع من اجلكم، بس على شرط انكم تخشوا في العهد مع الله. ففعلا تابوا كلهم وناحوا وبكوا، فوقف صموئيل وصلى وشفع من اجلهم وقدم ذبيحه، فربنا راح ناصرهم على الفلسطينيين ورجع تابوت العهد مره ايه؟ مره ثانيه. فكانوا هما الاثنين دول بالذات مشهورين في الكتاب المقدس بالشفاعة المقبولة. يعني ربنا ما بيكسر لهمش ايه؟ كلمة. فراح قال له شوف بقى، حتى لو جبت الاثنين دول مش هسمع. لان هنا خلاص قرر ربنا انه يسلمهم للتأديب او للفناء. كأنه بيقول من اجل محبتي ليهم مش هشفق عليهم. يعني شوفوا ممكن الحالة توصل لايه؟ لأجل محبة ربنا للإنسان مش هيشفق عليه، هيسلمه للتأديب وللضرب وللوجع. يعني هيسلمه. في الأول كان بيبعت إنذارات لعل الإنسان يعني يفكر ويوازن أموره، لكن لو وصل الإنسان لمرحلة القساوة دي ربنا مش هيشفق. أطرحهم من أمامي فيخرجوا، ويكون إذا قالوا لك إلى أين نخرج انك تقول لهم هكذا قال الرب انه للموت فالى الموت، الذين للموت فالى الموت، والذين للسيف فالى السيف، والذين للجوع فالى الجوع، والذين للسبي فالى السبي. واوكل عليهم اربعة انواع يقول الرب السيف للقتل والكلاب للسحب وطيور السماء ووحوش الارض للاكل والاهلاك وادفعهم للقلق. حتى صعبة قوي نتيجة الخطية ان الانسان يبقى عشان فين قلق، اجرة الخطية قلق. وادفعهم للقلق في كل ممالك الارض من اجل منسة. فكرتوا بقى منسة اللي حكينا حكايته فين الاول، ابن حسقية ملك يهوذا من اجل ما صنع في اورشليم. فمن يشفق عليك يا اورشليم ومن يعزيك ومن يميل ليسأل عن سلامتك، انت تركتيني يقول الرب الى الوراء سرتي، فامد يدي عليك واهلكك. وبعدين ربنا يقول مللت من الندامة. يعني ايه مللت من الندامة دي؟